أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. لا إله إلا الله. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. سبحانه هو الذي له ما في السماوات وما في الأرض نعم. سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض نعم. لا إله إلا الله. يقول تعالى يسلي نبيه ولا يحزنك الذين ولا يحزنك قولهم. يعني لا يحزنك ما يقولون من التكذيب والسخرية بك وما يكون منهم من عناد. لا تحزن ولا يحزنك قولهم. وهذا المعنى جاء في القرآن كثيرا. ولا تك في ضيق مما يمكرون. فعلى الداعي إلى الله أن يدعو، فإن استجيب له فهذا هو المطلوب، وإن لم يستجب فالأمر لله. الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. على الداعي أن يمضي في طريق الدعوة وبين الآيات والحجج ويرد على الشبهات ويصبر على ما يحصل له من أذى، يصبر ولا يتحسر إذا لم يستجب له. لا يتحسر. الرسل ليس إليهم إلا البلاغ، فهل على الرسل إلا البلاغ؟ المهم أن يؤدي الرسول والداعي إلى الله من أتباع الرسل يؤدي ما عليه من البلاغ والتذكير. أما الهداية هداية القلوب فإلى الله الذي يصرف القلوب سبحانه وتعالى. ولا يحزنك قولهم. ثم يقول سبحانه إن العزة لله جميعا، فيجب الوقف هنا. ولا يحزنك قولهم وقوله إن العزة كلام مستأنف، إن العزة لله جميعا، هو السميع العليم. له العزة والغلبة والقوة، فهو المتصرف في العباد بما شاء وبما تقتضيه حكمته سبحانه. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، يسمع ما يقوله الرسول وما يرد به عليه، كما قال لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، إن معكم مستمعون، وهو العليم العليم بكل شيء، العليم بأمر العباد، فيضع فضله حيث شاء، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. ثم يذكر أيضا أن الملك كله له، ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، فله الملك كله، له الملك كله وله الحمد سبحانه وتعالى. وما يعبده المشركون، هؤلاء ليسوا بآلهة، هذه أسماء، مجرد أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها، ليسوا شركاء لله. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن، فهم يعني دين المشركين مبني على الخرص والظن، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. ومن كمال ملكه أنه المتصرف أيضا في تقليب الأحوال وتقليب الزمان، وهو الذي أنعم على العباد بالليل والنهار، هو الذي جعل لكم الليل لباسا، وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم، هو الذي جعل الليل سكنا، نعم، الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه، خلق للعباد الليل ليسكنوا فيه بعد عناء النهار، تسكنوا فيه، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. وهذا المعنى يأتي في القرآن كثيرا، يذكر الله عباده بنعمته عليهم بالليل والنهار، فجعل الليل لباسا، وجعل النوم سباتا، وجعل النهار نشورا. والنهار مبصرا، يعني فيه الضياء الذي يحصل به الإبصار، إبصار الأشياء. أما مع الظلام فلا تنفع الأبصار. وهذا المعنى يثنى في القرآن ويأتي كثيرا، والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات، في هذا آيات لقوم يسمعون ويستجيبون، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ثم يذكر سبحانه وتعالى بعض افتراءات المشركين مع شركهم واتخاذهم آلهة من دون الله، زعموا أن له تعالى ولدا، فقالوا إن الملائكة بنات الله، والنصارى قالوا المسيح ابن الله، واليهود قالوا زين ابن الله، قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، هذا كلام مستأنف، تنزيه لله سبحانه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هو الغني، الإنسان يحتاج إلى الولد لأنه يحتاج إلى من يعينه، إلى من يخلفه، إلى من والله تعالى غني عن كل ما سواه. هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض، فكل الخلق عبيده، ليس أحد منهم ولدا له، بل كلهم عبيد. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا له ما في السماوات والأرض إن عندكم من سلطان بهذا، يعني ما عندكم على ما قلتم حجة، إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير قول الله تعالى: ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم، أي ولا يحزنك قول المؤمن، ولا يحزنك نهي، هذا اسم نهي. نعم. قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيك وفي دينك، فإن أقوالهم لا تعزهم ولا تضرك شيئا. فإن أقوالهم لا تعزهم ولا لا تعزهم ما فهمت لا تعزهم لا لا تعزهم لا تعزهم ولا تضرك ولا تضرك شيئا، إن العزة لله جميعا يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاء. قال يعز من يشاء ويذل من يشاء. نعم. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، أي فليطلبها بطاعته، بدليل قوله بعد: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومن المعلوم أنك على طاعة الله، وأن العزة لك ولأتباعك من الله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. الحمد لله، حمك الله، حيكم الله والسلام. وقوله هو السميع العليم، أي سمعه قد أحاط بجميع الأصوات، فلا يخفى عليه شيء منها. لا إله إلا الله. وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن، فلا يعزب عنه فلا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، وهو تعالى يسمع قولك وقول أعدائك فيك، ويعلم ذلك تفصيلا. فاكتفي بعلم الله وكفايته، فمن يتق الله فهو حسبه. قال الله تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض. قال الله تعالى: ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. الآيات. يخبر تعالى أن له ما في السماوات والأرض خلقا وملكا وعبيدا يتصرف فيهم بما شاء من أحكامه، فالجميع مماليك لله، مسخرون مدبرون، لا يستحقون شيئا من العبادة، وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه. ولهذا قال: وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن الذي لا يغني من الحق شيئا وإنهم إلا يخرصون.

وإنما يتمتعون في كفرهم وكذبهم في الدنيا قليل ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه فيذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.